بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قيل هذا على معنى الدعاء من الملائكة، وقيل هذا على معنى الخبر. والرحمة النعمة، والبركات جمع البركة، وهي ثبوت الخير، وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت. إنه حميد مجيد، فالحميد والمحمود في أفعاله، والمجيد والكريم، وأصل المجد الرفعة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف، وجاءت البشرى بإسحاق ويعقوب، يجادلنا في قوم لوط فيه إضمار، أي أخذ وظل يجادلنا. قيل معناه يكلمنا، لأن إبراهيم عليه السلام لا يجادل ربه عز وجل، إنما يسأله ويطلب إليه. وقال عامة على التفسير: معناه يجادل رسلنا. وكانت مجادلته أنه قال الملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن لوط 50 من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال: أو 40؟ قالوا لا. قال: أو 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونا؟ قالوا لا. قال لهم إبراهيم عند ذلك أن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلذلك قوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال ابن جريج: وكان في قرى قوم لوط 4000. فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم: يا إبراهيم، أعرض عن هذا، يعرض عن هذا المقال، ودع عنك الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، أي عذاب ربك وحكم ربك، وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب يوم عذاب غير مردود، أي غير مصروف عنهم. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة لوطا، على صورة غلمان مرد حسان الوجوه، سيابهم، أي حزين لوط بمجيئهم، يقال سوءته فسيا كما يقال سررته بسرة، وضاق بهم ذرعا، أي قلبا، يقال ضاق درع فلان بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق الخروج منه. وذلك أن لوط عليه السلام لما نظر إلى حزن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدونهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج إلى المجادلة عنهم. وقال: هذا يوم عصيب، أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء، أي شدة. قال قدادة: والسدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام نحو قرية قوم لوط، فأتوا لوطا نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها، وقيل أنه كان يحتطب وقد قال الله تعالى للملائكة لا تلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات فاستضافوه فانطلق بهم فلما مشى بهم ساعة قال لهم ما بلغكم أمر أهل هذه القرية قالوا وما أمرهم قال أشهد بالله إنهم لشر قرية في الأرض عملا يقول ذلك 4 مرات فدخلوا معه منزلا وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم فقال لوط إن قومي شر خلق الله ثم مر على قوم آخرين فغمزوا فقال مثلا ثم مر بقوم فقال مثلا ثم مر بقوم آخرين فقال مثلا فكان كلما قال لوط هذا القول قال جبريل عليه السلام للملائكة اشهدوا حتى أتى منزلا وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط ووجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وجاءه قوم يهرعون إليه قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما وقد هذا يسرعون إليه وقال مجاهد يهرولون وقال الحسن مشي بين مشيتين قال شمر شمر بن عطية بين الهرولة والجمز ومن قبل أي من قبل مجيم إلى لوط كانوا يأتون الرجال في أدبارهم قال لهم لوط حين قصدوا أضيافا وظنوا أنهم غلمان يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني بالتزويج وفي ضيف أضيافي ببناته وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزا كما زوج ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة ابن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكانا كافرين وقال الحسين بن الفضل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام وقال مجاهد وسعيد بن جبير قولوا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أراد نساءهم وأضاف إلى نفسي لأن كل نبي أبو أمته وفي قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وقيل ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق فلم يرضوا بهذا القول فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي خافوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي لا تسيئوني ولا تفضحوني في أضيافي أليس منكم رجل رشيد صالح سديد وقال عكرمة رجل يقول لا إله إلا الله وقال ابن إسحاق رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا لقد علمت يا لوط ما لنا ببناتك من حق أي لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح وقيل معناه ما لنا فيهن من حاجة وشهوة وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال قال لهم لوط عند ذلك لو أن لي بكم قوة أراد قوة البدن والقوة بالأتباع أو آوي إلى ركن شديد أي انضم إلى عشيرة مانعة. وجواب لو مضمر أي لقلنا لقتلناكم وحنا بينكم وبينهم. قال أبو هريرة ما بعث الله بعده نبيا إلا في مناعة من عشيرته. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي أنبأنا عبد بن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيب بن أبي حمزة أنبأنا أبو الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للهود أن كان ليأوي إلى ركن شديد. قال ابن عباس وأهل التفسير أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم ويناجدهم من وراء الباب وهم يعالجون تسور الجدار. فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط بسببهم قالوا يا لوط إن ركنك لشديد إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه عز وجل بعقوبتهم فأذن له فقام بالصورة التي يقوم فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجل الجبين ورأسه حبك مثل المرجان كأن الثلج بياضا وقدماه إلى الخضراء فضرب بجناحه وجوههم فطمس عيونهم وأعمى أبصارهم فكانوا صاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون النجاة النجاة. فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحرونا وجعلوا يقولون يا لوط كما أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى منا غدا يوعدونه. فقالت الملائكة لا تخف إنا أرسلنا لإهلاكهم. فقال لوط عليه السلام للملائكة متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا الصبح. قال أريد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن. فقالوا أليس الصبح بقريب؟ ثم قالوا فأسري يا لوط بأهلك قراء للحجاز فأسروا أسري بوصل الألف حتى وقع في القرآن من سراء يسري وقرأ الباقون بفتح الألف أسرى يسري ومعناه واحد وهو السير بالليل بقطع من الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما بطائفة من الليل. وقال الضحاك ببقية. وقال قد هذا يا بعد مضي أوله. وقيل إنه السحر الأول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ ابن كثير وأبو عمر امرأتك برفع التاء على الاستثناء من الالتفات أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وكان لوط قد أخرج معه ونهى من معه ممن أسري بهم ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته فإن لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت يا قوما فأدرك حجر فقتلها. وقرأ الآخرون بنصب التاء لامرأتك على الاستثناء من الإسراء أي فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها وخلفها مع قومها فإن هواها إليهم. وتصديق قراءة ابن مسعود فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم الصبح أي موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط أريد أسرع من ذلك، فقالوا أليس الصبح بقريب؟ قوله تعالى فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليا سابلا، وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المتفقات، وهي خمس مدائن وفيها 400,000 وقيل 4,000، فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، فلم يكف بلهم إناء ولم ينتبه نائم، ثم قلبها فجعل عاليا سافلها، وأمطرنا عليهم أي على شذاذها ومسافريها، وقيل بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما وسعيد بن جبير سنك كل فارس معرب، وقال قدادة وعكرمة السجيل الطين، دليله قوله عز وجل لنرسلن عليهم حجارة من طين. قال مجاهد أولها حجر وآخرها طين، وقال الحسن كان أصل الحجارة طينا فشددت، وقال الضحاك يعني الآجر، وقيل السجيل اسم لسماء الدنيا، وقيل هو جبال في السماء. قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى منضود، قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما متتابع يتبع بعضها بعضا، مفعول من النض وهو وضع شيء بعضه فوق بعض، مسومة من نعت الحجارة وهي نصب على الحال، ومعناه معلمة. قال ابن جريج عليها سيما لا تشاكل كل حجارة الأرض، وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجزعي. قال الحسن وسدي كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به عند ربك، وما هي يعني تلك الحجارة من الظالمين من مشركي مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة يعني ظالمي هذه الأمة، والله ما جار الله منها ظالما بعد، وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وروي أن الحجر أتبع شذاذهم ومسافرهم أينما كانوا في البلاد، ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى خرج فأصابه فأهلك. قوله عز وجل وإلى مدين أي وأرسلنا إلى ولد مدين. هذه القصة اللي سمعناها قصة نبي الله لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقعت في حياة سيدنا إبراهيم، وخلاصتها كما ما سمعنا له في التفسير أن الله سبحانه وتعالى في حياة إبراهيم زوج سيدنا إبراهيم زوج ابن عمه لوط هذا في قرية سدوم، وتسمى القرى التي أرسل إليه نبي الله لوط تسمى المؤتفكات، فهي خمس وقيل سبع. قال تعالى والمؤتفكات أهوى غشاها ما غشا، فلما تزوج عنده نبي الله لوط نبئ وأرسل إليهم وكانوا من أخبث الناس وأشر الناس، يقطعون الطرق ويأذون المارين ويرتكبون المعاصي، وهم الذين ابتكروا معصية اللواط وهي إتيان الذكر. فاستغنى منهم الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فصاروا يفعلون الفاحشة وفي النوادي أمام بعضهم بعض، وربما يرتكبون الفاحشة في الحفلات أمام بعضهم بعض. وقد جاء في الحديث أن قوم لوط كانوا يرتكبون 15 خصرة، وأن هذه الأمة المحمدية سيرتكبون ويزيدون عليهم، نسأل الله العافية والسلام. فمن جملة الخصال التي كان يرتكبونها قوم لوط وهي العامل الرئيسي لهلاكهم، وهي المعصية التي انفردوا بها ولم يسبقهم إليه أحد من العالمين، بنص القرآن قال تعالى حكاية عن سيدنا لوط، قال لهم أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال في آية أخرى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. المراد بها الفاحشة اللواط أعاذنا الله من ذلك، فهي أول فهم أول أمة ابتكروها وصاروا يفعلونها، ولما أهلكهم الله انقطعت قال هذه الفاحشة من الأرض، ولم تظهر إلا في أيام الإسلام عندما طالت مدة الغزو والسفر على الناس فعلوها. فلما دعاهم نبي الله لوط وصار يقول أخبر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي، فدعاهم إلى الزواج من بناته، وكان زواج المشرك على المسلمة في شريعة لوط جاهز، واستمر هذا الجواز مستمرا حتى صدر الإسلام. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا زينب بنته من العاص ابن الربيع وهو مشرك، وزوج رقية وكرثوم قبل عثمان على عتبة وعتيبة ابن أبا لهب وهما مشركان، فطلقاهما بأمر أبيهما. الحاصل أن نبي الله لوط يعني تعب في قومه تعبا شديدا وعانى منهم معاناة شديدة، فقد كانوا كما قلنا يرتكبون هذه الفاحشة بالإضافة إلى أشياء أخرى إلى معاصي أخرى، جمعت نحو في بعض الأحاديث من نحو 15 خصلة، منها أنهم يحارشون بين الديكة، ومنها أنهم يضللون الأعمى، ومنهم أنهم يتضارطون في النوادي فلا يستحون وعندهم الضراط أمام بعض بعض شيء عادي، ومنهم أنهم يمشون في الأسواق وعوراتهم أو أفخاذهم بادية، ومنهم أنهم كانوا يقطعون الطريق يقطعون الطرق وأي ناس مروا عليهم يأذونهم، ومنها غير ذلك من المعاصي. فدعا عليهم نبي الله لوط بالهلاك، فلما أراد الله هلاكهم أرسل ثلاثة من الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أرسل هؤلاء الملائكة على شكل شباب مرد جرد، فهبطوا أولا بالخليل وهي مدينة سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فجاءوا إلى إبراهيم على شكل ضيوف فنزلوا عنده. وكما سمعنا في المدرسة الماضية كيف جاء هؤلاء الضيوف إلى نبي الله إبراهيم، وللإمام ابن الجوزي رسالة خاصة بهذه بتفسير هذه الآية إلا فيها إكرام الضيف وضيف إبراهيم، سماها الرسالة التبوكية، وقصها الله علينا في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فلما نزلوا على إبراهيم وهو يعتقد أنهم بشر من الناس قام حالا إلى أهله وأمر أهله أن يطبخوا عجلا سمينا ويطبخوه بما يسمى الحنيد الآن. فلما جاءهم بالطعام قالوا لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة فأخبروه بأنهم ملائكة وأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولهذا قال تعالى فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فلم يأكلوا قال فأوجس في نفسه خيفة قالوا إنا أرسلنا إنا رسول ربك أو إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. من أنتم؟ قالوا نحن رسول ربك جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ لماذا جئتم وإلى أين تذهبون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فإن الله قال أرسلنا إلى أمة لوط لنهلكهم. فكان سيدنا إبراهيم يتغلب عليه الرحمة ويعرف أن أمة لوط فيهم ناس مسلمين إلا أنهم قليل فصار يجادلهم ويقول لهم يا ملائكة ويا رسول ربي كيف تهلكون مدنا فيها أناس المؤمنين وكيف تهلكون مدينة فيها لوط ومن آمن معه؟ فقال له نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله أجمعين إلا امرأته ندناها من الغابرين. فكان من رحمة سيدنا إبراهيم ما يريد هلاكهم ويقول أخروهم لعل الله يهديهم لعلهم يؤمنوا في المستقبل. فقالت له الملائكة يا إبراهيم إنه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولهذا قال تعالى في آية ثانية ويجادلنا في قوم لوط. قال لا تجادل يا إبراهيم هذا شيء ولا بد من وقوعه وهو هلاكهم. فبينما هو يتجادل ويتناظر مع الملائكة قال إذ جاءت امرأة إبراهيم وهي سارة وقد بلغت من العمر نحو 100 فبشروها بأنه سيأتي لها ولد اسمه إسحاق. وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ثم أخبرهم بأن رحمة الله وبركاته على بيت إبراهيم إلى يوم القيامة ويدخل في ذلك بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بيت إبراهيم. ولهذا قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي بيت إبراهيم وذريتهم. فعند ذلك لما بشروها بالغلام وقال إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة فقالوا إن الله على كل شيء قدير وهو قادر أن يعيد لك قوة المعاشرة الزوجية حتى تعاشرها وتباشرها وتأتي لك بالولد. وفعلا جاء إسحاق وبشروهم بطول عمرهم أنهم سيدركوا الأحفاد. فقالوا ومن وراء إسحاق يعقوب أي بشارة بطول العمر. فجاء من إسحاق يعقوب وجاء من يعقوب الأصوات الاثني عشر الذين منهم يوسف ومنهم انتشرت بنو إسرائيل الموجودين اليوم ينتسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب يسمى إسرائيل. قال تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومعنى إسرائيل إسراء عبد وإيل الله باليونانية أو بالسريانية فيصير معنى إسرائيل يعني عبد الله. فلما جادلهم وقال كيف تهلكون قرى أو مدن أتهلكون قرية فيها 50 مؤمن؟ قالوا لا فيها 10. قالوا لا. وأخيرا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله أجمعين. ثم ساروا من عند من مدينة الخليل إلى الأردن وكان نبي الله لوط يشتغل في أرض له مزرعة في سدوم، ويكره أن يأتيه أحد من الشباب الحسان ضيفا يخاف عليه من قومه أن يفعلوا به فاحشة لواط. فجاءوا نبي الله لوط وهو في المزرعة قيل ظهرا وقيل عصرا واستضافوه وهو لا يدري أنهم ملائكة، وقالوا يا نبي الله نحن ضيوفك هذه اليوم وهذه الليلة، فلم يردهم ولكن لوح لهم وقال يقولهم بمعنى كلامه إننا أرحب بكم ولكنني أخاف عليكم من قومي، فصار يذم قومه ويقول يا قوم إن قومي شر الناس وأخبث الناس وأقبح الناس، فقالوا نحن ضيوفك هذه الليلة، فما وسعه إلا أن يلبي طلبهم وتقدم وكان يحتصب، فأخذ الحطب وتقدم أمام ضيوفه ومشت الملائكة خلفه شباب جرد مرد حتى وصلوا إلى بيته فدخلوا، وكانت زوجته تسمى واعرة خائنة أي أنها مشركة، وكانت بمجرد ما يأتي ضيوف إلى زوجها ترسل الرسول إلى قومه وتقوله تعالوا شوف في بيت زوجي اليوم شباب زيان حزان فرصة أنكم تفعلون بهم فاحشة اللواط. فوقيل أنها كانت بينها وبين قوم لوط رمز بطلب الملح، تقول لهم إذا جاءوا عندي زوجي شباب حزان سأرسل أطلب منكم ملح علامة على وجود ضيوف في بيتي. فأرسلت وأخبرتهم بأن في بيت زوجها شباب حسان مرد يرد، فبلما بينما نبي الله لوط جالس مع الثلاثة الضيوف قومه وإذا بالقوم أقبلوا كلهم يريدون فعل الفحشة. يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيوفي. قالوا يا لوط إنك تعلم ما نريد. فلما رأى الملائكة اهتمام لوط وحزنه وخوفه عليهم طمنوا أخبروا بأنهم ملائكة، وقالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك، افتح الباب ولا بيقدروا يعملوا شيء. لما فتح الباب دخلوا هجموا شو على إجرام، فاستاذن سيدنا جبريل ربه أن يصرفهم فأذن له فضرب عليهم بجناحه فعاد وأظهر لهم شيئا من جناحه وضربهم في عيونهم فصاروا عميان فهربوا ما عرفوا الطريق. ولهذا قال العالم ولقد طمسنا أعينهم فكيف كان عذابي ونذر. فلما هربوا قالوا سوف تعلم يا لوط أنت عندك سحرة هذولا، غدا سوف نأتيك ونعمل فيك ما أردنا أنت وقومك. فلما انصرفوا خائفين قالت له الملائكة إن الله أرسلنا لنهلكهم، وكان الله قال لهم لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 4 مرات بأنهم لوطية وأنهم مجرمين. فصاروا يسألون كيف قومك يا لوط؟ قال والله ما هناك قوم أشر من قومي، كرر ذلك 4 مرات. فلما نطق بالشهادة عليهم 4 مرات أخبروه بأنهم ما يهلكوهم وأن الله أرسلهم لإهلاك قومه وأمره أن قالوا له أخرج من القرية هذه أنت والمؤمنين معك وأهلك إلا من حقت عليه كلمة العذاب وهي زوجتك فإن ستهلك معهم. فقالوا متى موعد هلاكهم؟ قالوا له بكرة الفجر أو آخر الليل. قال ذا الحين ابغى. قال إن موعدها من الصبح. قالوا له أليس الصبح بقريب يا لوط؟ ما عاد باقي إلا ليلة أصبر عليه. فلما أظلم الليل خرج نبي الله لوط هو من معه من المؤمنين، وقيل أنه ترك زوجته لم يأخذها معه، وإنما أخذ بناته ومن آمن معه، فخرجوا وطالبوا، قالت له الملائكة اذهب إلى القرية فلان وفلان، فإذا وصلت إليها واستقريت بها وانفصلت عن هذه المدينة سينزل الهلاك بقومك. فخرج من سدوم هذه العاصمة إلى قرية قيل اسمها زغر الآن أو اسمها، فلما فبينما هم متوجهين الثلث الأخير من الليل حالا أمر الله جبريل أن يقرع السبع المدن أو الخمس المدن كلها التي يسكنها قوم لوط، فأدخل سيدنا جبريل جناحه في أسفل هذه المدن في أسفل الأرض، وعند ونبي الله جبريل أعطاه الله من القوة شيء لا يتصوره العقل، ولهذا وصفه في القرآن بالقوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلما أدخل جناحه أسفل هذه المدن وهم نائمون كلهم، قلعها من أسفل ورفعها في الفضاء، وما زال يرفعها حتى أوصلها قرب السماء، حتى سمع أهل السماء صياح صراخ ديكهم وصياح دوابهم، ثم قلبها عليهم، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. معلوم أن في ناس من أمة لوط الذين يفعلون بهجة اللواط كانوا غائبين وبعضهم في الأسفار، فأرسل الله مع هذا العذاب حجارة من جهنم، كل حجرة مكتوب عليه اسم صاحبها، تنزل على العاصي من رأسه وتخرج جسمه كله إلى أن تنزل من دبره، نسأل الله السلام، كما نزل ذلك على أصحاب الفيل. ولهذا قال فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، كل حجرة علامة فيها لصاحب لفلان ابن فلان، وما هي من الظالمين من هذه الأمة ببعيدة، يعني الذين يرتكبون الفاحجة فحجة الله من هذه الأمة هذا العذاب ما هو بعيد، يمكن أن ينزل عليهم. فكان من الصدفة أن شخصا منهم في الحرم في مكة، فبقيت الحجارة حقه معلقة بين السماء والأرض 40 يوم، فلما بعد 40 يوم خرج من الحرم فنزلت عليه الحجارة وأهلكته، فأبادهم الله تبارك وتعالى كلهم عن بكرة أبيهم، ولهذا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا. من هذا وهذه السبع المدن أو الخمس المدن لما جعل الله عليها سافلها صار محلها الآن بحر منتن يختلف عن بقية ماءه عن بقية الأنهار والبحار، وهو الذي يسمى بالبحر الميت. فاستنتج العلماء من عقاب قوم لوط بسبب ارتكاب الفاحشة اللواط مسائل كثيرة، من ناحية الفقه، من ناحية الحكم الشرعي، من ناحية الحدود، وما هو حكم اللوطي التي يرتكب هذه الفاحشة. فقال من العلماء من قال أنه يرجم بالحجارة مثل الزاني المحصن وإن لم يكن محصن، لأن أمة لوط رجموا بالحجارة المتزوج وغير المتزوج، ومنهم من قال إن حد اللوطي أن يرمى من شاهق جبل، يرمى على رأسه من أعلى شاهق جبل ويهلك كما على رأسه، ويقعد أسفله وعلاه كما فعل ذلك بقوم لوط. وذكر الحافظ المنذري أن الصحابة أنه ذكر لسيدنا عمر رضي الله عنه رجلا كان يؤتى كما تؤتى النساء فأمر بإحراقه من النار، وفيصير في عقابة اللوط الفاعل والمفعول به 4 مذاهب، المذهب الأول مثل الزاني بالنسبة للفاعل، أما المفعول به فإنه يجلد 100 جلدة، المذهب الثاني أنه يرمى من شاه الجبل، المذهب الثالث أنه يحرق بالنار، المذهب الرابع القتل. في الحديث ما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وفي الحديث من فعل بدابة فاقتلوه واقتلوا الدابة معها، ولكن قيل أن هذا الحديث منسوخ وفي ذلك بحث وخلاف، ولكن معتمد مذهب الشافعي هو الأول. ويستنتج أيضا من القصة العقاب الشديد لمن يفعل هذه الفاحشة في الدنيا والآخرة، فإذا كان هذا عقابه في الدنيا فإن في الآخرة عذابه أشد. وقد ورد أن الذي يعمل عمل قوم لوط إذا مات ولم يتب يسير به قبره حتى يحشر مع قوم لوط إلى جهنم وبئس المصير. كما يستنتج من هذه القصة أيضا أن الشخص الذي يفعل هذه الفاحشة ملعون سواء كان فاعلا أو مفعولا به، ويسمى المخنث. كلمة المخنث تطلق على معنيه، تطلق كلمة المخنث على الشخص الذي يفعل الفاحشة إما يكون فاعل أو مفعول به، وهذا هو المعنى في الحديث لعن الله المخنثين من الرجال، وفي الحديث الآخر لعن الله من تشبه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكما حرم الله هذه الفاحشة حرم الأسباب الذي تجر إليها، مثل لبس الثياب الضيقة، ومثل أن يتشبه الرجل بالمرأة في حركاته أو في سكناته أو في صوته. والمعنى الثاني تطلق كلمة المخنث على الرجل الذي هو عفيف ونزيه ولكن في طبيعته وخلقته أشياء تشبه النساء من صوت أو حركة، وهذا معذور لأن هذا ليس باختياره. وعلى هذا المعنى الثاني يحمل ما جاء في الآثار أن هناك مخنثين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عشرة، وقد ذكرهم الإمام الميداني في مجمع الأمثال، منهم من اسمه هيت وغيرها. وقد دخل مرة رجل منهم قبل تحريم الحجاب على عائشة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هؤلاء على قومه. وهذا الشخص ما معذور، يعني إذا ما يفعل الفاحشة ليس عليه شيء. وقد كان منهم رجلا يقال له نصر بن حجاج، وكان جميل الصورة، فافتتن به النساء في المدينة، فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن يحلق شعر رأسه، فلما حلق شعر رأسه واعتم صار مثل البدر أو القمر وصار جماله أكثر، فأمر سيدنا عمر بنفيه من المدينة إلى خارجها، فقال وما ذنبي يا أمير المؤمنين، أنا ما خلقت نفسي، سل ربي هو الذي خلقني وأعطاني هذا الجمال. فإنه لما سمع بعض النساء يقولن هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاجي إلى فتى طيب الأعراق مقتبل طلق المحية فصيح غير ملجاجي. لما سمع النساء يتغنين بهذا نفاه، ولكن ذلك يعني ليس عليه إثم بسبب أن هذا شيء بغير اختيار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفاحشة وفاحشة اللواط ستنتشر في آخر الزمان حتى تأتي أيام يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي يتزوج الرجل بالرجل على وقد وقع قبل سنوات في بعض البلاد الإسلامية، تم زواج ضيذاب رجل على رجل نصر الله عليه وسلم، ويختفي النساء بالنساء مما يسمى بالمساحقة بينهن، هذا كله من علامة الساعة. وقد قال في سحاق النساء زينا بينهن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الشيء إذا انتشر وعمرت الفاحشة حتى صارت عللا، قال فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مخسن أو مسخا، قال ولا يرسلن عليه الريح الدبور التي أرسلت على عاد، نسأل الله العافية والسلام. وفي رواية أخرى إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء وعد منها استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وفي هذه الأيام كثير من بعض الدول الغربية التي هي لا تؤمن بالله ولا برسوله أباحت فاحشة اللواط بين في الجيش وفي بعض دوائرها حتى يستغنوا عن الزواج وحتى لا يستغنوا عن الإنجاب، وهذا ينذر بعذاب شديد نسأل الله العافية والسلامة. وكل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المؤمن وعلى الشاب أن يحافظ على نفسه من هذه الفواحش من الزنا واللواط ومقدماتها حتى لا يتعرض لغضب الله ولعنته. وقد ثبت أن اللوطي كرر الله اللعنة عليه 3 مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وبالإضافة إلى هذا العقاب الشديد اللي يتعرض له اللوطي يسبب له أمراض كثيرة، وقد أحصل أطباء الأمراض الذي تنتج من فاحشة اللواط وتبلغ إلى نحو 20 مرضا تقريبا، ويسمى الآن في العصر الحديث بالشذوذ الجنسي أو باللواط أو بغير ذلك من الأسماء. فالأسماء متعددة ولكن المعنى هو واحد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن اللوطي إذا مات ودخل جهنم يعذب نفس العذاب الذي يعذب به قوم لوط. فأفرد العلماء هذه الفاحشة وما يترتب عليها من أضرار وإيقاف الدنيا والآخرة بالمؤلفات. ومن جملة الأسباب الذي تسبب لنشر هذه الفاحشة المناظر الخليعة الآن. ولهذا أعداء الإسلام لما غزوا المسلمين إلى بيوتهم وأدخلوا الدشوش والإنترنت والأفلام الخليعة إلى بيوتهم جعلوا من هذا النوع أفلام خاصة للزنا، ترى الرجل يزني بالمرأة أمامه، وأفلام خاصة باللواط ترى الرجل يفعل الفاحشة بأخيه. فوجود هذه الأشياء في البيوت من أسباب الفساد. وهذا الشخص الذي يرضى بوجود هذه الأشياء في بيته إنما يخرب بيته بيده ويخرب أسرته وأخلاق أولاده بيده، كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وقد قال العلماء إن فاحشة اللواط من بعض أمراضها ليس لها علاج أبدا، إذا ابتليها بها صاحبها بعد يتعالج أبدا، خلاص يبقى مريض بهذا المرض إلى أن يموت، إلى أن يأخذه ذلك المرض ويتركه. فأمراض تأتي لمن يفعل هذه الفاحشة في الجهاز التناسلي، وأمراض تأتي في البطن وفي الرئتين وفي الخصيتين إلى غير ذلك من الأمراض الذي يبتلى بها عقابا في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد. نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين من المعاصي كلها عموما ومن الفواحش ومن فاحشة اللواط خصوصا، إنه على ما يشاء قدير وبالعقابة تجد والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أفاك كذاب. وبإليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره، قالت: عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول. باب: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أخبرني عروة بن الزبير سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة غافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الراث الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شعرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر. حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا. فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح. فقلت لا بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا. قالت أيها انتاه أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني سلم ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني تهوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت فمكثت يومي ذلك لا يرجع لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرجع لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريء منه بريئة لا تصدقني والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شاني وحيا يتلى ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. إذ أنها اشتملت على تهمة قبيحة مكذوبة على عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اتهمها المنافقون بارتكاب فاحشة الزنا وحاشاها من ذلك. ويقال هذه القصة قصة الإفك، ومعنى الإفك الكذب. وأنزل الله في براءتها 10 آيات أو أكثر في سورة النور، أولها قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى آخر الآية. ثم صرح ببراءتها وقال: أولئك مما مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولهذا قال العلماء أن أي شخص يتهم سيدتنا عائشة بالزنا بعد صريح القرآن يعتبر مرتد. وهناك بعض فرق الشيعة أو من ينتمي إلى التشيع، وقد كثروا في هذه الأيام حتى في بلادنا، نسأل الله أن يطهر كل المدن الإسلامية عموما ومدينة تريم خصوصا من هذه المبادئ الخبيثة التي يرتد الإنسان بها عن الإسلام وهو لا يشعر. من اتهمها بالزنا فهو مرتد، لأنه كذب نصوص القرآن. وخلاصة هذه القصة أنها خرجت، كان أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد يأخذ معه إحدى زوجاته أمهات المؤمنين التسع بعد أن يضرب القرعة. فلما أراد أن يخرج إلى غزوة مريسيع وقيل غزوة بني المصطلق، ضرب القرعة وخرجت على سيدتنا عائشة رضي الله عنها. فلما انتهت الغزوة وأراد العودة، نزل الجيش في مكان، وكانت سيدتنا عائشة لها عقد من جزع ضبار، عقد عادي في تلك الأيام تتزين به العروسة ليلة زفافها. فلما كثرت الأموال، لو وجده الإنسان مرمي في الشارع ما بيأخذه، فقدت ذلك العقد وذهبت تبحث عنه، ونادى المنادي الرحيل وحملوا هودجها ووضعوه على الجمل وهم يظنون أنها فيه. ولما رجعت وجدت الجيش والناس قد رحلوا وبقيت هي وحدها، فبقيت مكانها وحتى وتنتظر أن يعودوا، فلم يعد أحد. وكان من نظام الجيش في القديم أن شخصا يتأخر، أن الجيش كان يقسم إلى 5 أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والساق. هذا الساق الذي يأتي بعد انتهاء الجيش وبعد رحيل الجيش يبحث هل أحد تأخر، هل أحد ضاع، هل سقط على الجيش شيء. وإذا بسيدتنا بسواد فقرب إليه، وإذا بها سيدتنا عائشة رضي الله عنها. وكان هذا الرجل وصفوان بن المعطل، وكان عنينا لا يأتي النساء ولا ينتشر ذكره. فلما رأى السواد وعرفها أرخى لها الناقة وأمرها أن تركب، ولم يركب معها، ولكنه غاد الجمل حتى وصل بها إلى محل الجيش. وكان في الجيش منافقون رئيسهم عبد الله بن أبي، فقال هذه الكولة الكاذبة، وقال ما تأخرت إلا وقد كانت معه وكانت كذا وكذا. فاتهمها رضي الله عنه بهذه الفاحشة، فاحشة الزنا، أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف النفاق والإجرام. ولهذا قال الله تعالى فيه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما انتشر هذا الخبر وبقيت ناس نحو 40 يوما يفيضون من هذا القول، وكانت عائشة لم تدري بما يقوله الناس حولها، حتى خرجت ليلة من الليالي إلى قبل المناصع، وهو الآن محل مدرسة يقال العلوم الشرعية. وكان الناس ذاك لا توجد الحمامات في بيوتهم، إنما إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته يخرج إلى الصحراء ويقضي حاجته ثم يعود. والغالب أن النساء يخرجن ليلا، حياة صعبة. فلما خرجت ليلة من الليالي ومعها أم مصطح، فعند ذلك وإذا بها سبته وتكلمت عليه، فانتقدتها وقالت لها: كيف تذمين رجلا شهيد بدرا؟ قالت: أو ما سمعتي ما قال؟ قال: وما قال؟ أخبرتها بقوله وقول أهل الفقه. فبردت وحزنت وعادت إلى بيتها باقية، فدخل عليه الصلاة والسلام واستأذنت منه أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أهلها، فبقيت في أهلها نحو 40 يوما وتأكدت من أبويها أبو سيدنا أبو بكر الصديق وأمها أم رومان أسلمت فيما بعد. فلما عرفت الحقيقة تعجبت كيف يقول مسلمون هذا القول في زوجة نبيهم، وقال فما زالت تبكي حتى مضى عليها شهرا تقريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ولم يأتي ولم يدخل عليها طول هذه المدة إلا بعد الشهر. واستأذن صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراقها، فقال له أسامة هم أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا، وما سيدنا علي قالوا النساء غيرها كثير، ولكن اسأل الجارية أي الخدامة اللي تخدم في البيت. فلما سألها قالت لا ما أعلم عليها إلا خيرا، غير أن كانت جارية أي امرأة صغيرة السن يغلبها النوم وتأتي الداجن فتأكل عجينها. ثم بعد ما مضى شهر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال ما يا معشر المسلمين ما من يعذرني من رجل، وهو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، يقول على أهل شر والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول إن كان منا قتلنا وإن كان من غيرنا أمرتنا بما تشاء. فقام سعد بن عبادة وأعرضه، فقام وسيد بن حضار حتى كادوا يقتتلون وسط المسجد، ففتنة كبرى عمياء بكما صم هداهم صلى الله عليه وسلم. ثم أنه دخل إلى حجرته إلى بيت أبي بكر عند عائشة وسألها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاعترفي، وإن كنت بريئة فسيبريك الله. فطلبت من والديها أن يجيبه فاعتذروا، فأجابته بجواب يدل على كمال عقلها مع صغر سنها، وقالت والله يا رسول الله لأن قلت أنني ألممت بذنب وأنا بريئة صدقوني، ولأن قلت لكم لم ألم بذنب تكذبوني، وما أجد لي ولكم مثلا إلا قال يعقوب أو قال أبا يوسف، أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصل. ثم بعد ذلك حالا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة والعشر الآيات في سورة النور والزيادة عليها. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم تبسم وقال ابشري يا عائشة فإن الله قد برأك. فقالت أمها قومي وسلمي على رسول الله. قالت أبدا ولا أسلم عليه ولكنني لا أشكر إلا الله، أي أن في تلك الحالة تمحضت توحيدها وإيمانها بالله، طارت بعد تنظر أحدا إلا الحق تبارك وتعالى. فعند ذلك أنزل الله الآيات وأقيم حد القذف على خلاف بين العلماء في بعض المنافقين وفي بعض النساء، وهو 80 جلدة. وبعد ذلك صار فخرا ومجدا لسيدنا عائشة رضي الله عنها حيث براها، وكانت قالت ما كنت أظن أن الله ينزل في شاني قرآن، ولكني كنت أظن أن ينزل الله في شاني أن يرى رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولكن أنظر هذه الآيات تقرأ إلى يوم القيامة ببراءتها ومدعها، ووعدها الله بأنها لها مغفرة ورزق كريم رضي الله عنها. هذه القصة المحزنة المبكية استنبط العلماء منها مسائل كثيرة، أوصل الإمام النووي المسائل المستنبطة منها بشارة صحيح مسلم إلى نحو 60 مسألة تقريبا، حون حكم الإفك ومن أشياء كثيرة يضيق روات عن شرحها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من التهم الكاذبة ويحفظنا من المعاصي والفتن ما ظهر منها وتم. الله عنا، اللهم صل وسلم أفضل صلاة على سيدنا وخلفائه ومن ذلك كلماته كل ما ذكرك فذكر ذكره وفلا عن ذكرك. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على سيدنا وخلفائه ومن ذلك كلماته إن محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكرك وذكر ذكره وغفرنا عن ذكرك وذكره اللهم صل افضل صلاه على اسعد المخلوق اهديك ومجالك كلمتك كلما ذكرك وذكر ذكر وغفرنا عن ذكرك وذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. وضع عنكم. فصل. وان تحاكما مشركان الى حاكم المسلمين نظرتا فان كانا معاهدين فهو بالخيار بين ان يحكم بينهما وبين ان لا يحكم. يقول عز وجل فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. ولا يختلف اهل العلم ان هذه الايه نزلت في من وادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينه قبل فرض الجزيه. وان حكم بينهما لم يلزمهما حكمه. وان دعا الحاكم احدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور. وان كانا ذميين نظرتا فان كانا على دين واحد ففيه قولان. احدهما انه بالخيار بين ان يحكم بينهما وبين ان لا يحكم لانهما كافران فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين. وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه. وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور. والقول الثاني أنه يلزمه الحكم بينهما وهو اختيار المزني لقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. ولأنه يلزمه دفع ما قصد كل واحد منهما بغير حق فلازمه الحكم بينهما كالمسلمين. وأن يحكم بينهما وإن حكم بينهما لزمهما حكمه. وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور. وإن كان على دينين كاليهود والنصران ففيه طريقان. أحدهما أنه على القولين كالقسم قبله لأنهما كافران فصارا كما لو كانا على دين واحد. والثاني يقول أبي علي بن هريرة أنه يجب الحكم بينهما قولا واحدا لأنهما إذا كانا على دين واحد فلم يحكم بينهما تحاكما إلى رئيسهما فيحكم بينهما. وإذا كان على دينين لم يرضى كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق. واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال القولان في حقوق الآدميين وفي حقوق الله تعالى ومنهم من قال القولان في حقوق الآدميين. وأما حقوق الله تعالى فإنه يجب الحكم بينهما قولا واحدا لأن الحقوق الآدميين من يطالب بها وتوصل إلى استيفائها فلا تضيع بترك الحكم بينهما. وليس لحقوق الله تعالى من يطالب بها فإذا لم يحكم بينهما ضاعت. ومنهم من قال القولان في حقوق الله تعالى. فأما حقوق الآدميين فأنه يجب الحكم بينهما قولا واحدا لأنه إذا لم يحكم بينهما في حقوق الآدميين ضاع حقه واستضر ولا يوجد ذلك في حقوق الله تعالى. فإن تحاكم إليه ذمي ومعاهد ففيه قولان كالذميين. وإن تحاكم إليه مسلم وذمي أو مسلم ومعاهد لزم الحكم بينهما قولا واحدا لأنه يلزمه دفع كل واحد منهما عن ظلم الآخر فلزمه الحكم بينهما. ولا يحكم بينهما ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. ولقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن تحاكم إليه رجل وامرأة في نكاح فإن كان على نكاح لو أسلم عليه لم يجز إقرارهما عليه كنكاح ذوات المحارم حكم بإبطاله. وإن كان على نكاح لو أسلم عليه جاز إقرارهما عليه حكم بصحته لأن أنكحة الكفار محكوم بصحتها. والدليل عليه قوله تعالى وقالت امرأة فرعون فأضاف إلى فرعون زوجته. وقال تعالى وامرأته حمالة الحطب فأضاف إلى أبي لهب زوجته. ولأنه أسلم خلق كثير على أنكحة في الكفر فأقروا على أنكحتهم فإن طلقها أو آلى منها وظهر منها حكم في الجميع بحكم الإسلام. فصل. هذا المسألة مسألة الحكم بين الكفار أو بين الكفار والمسلمين. إذا كان هناك كفار في بلاد الإسلام ذميين أو معاهدين فحصلت بينهم قضية وترافعوا إلى الحاكم، لا يجب على يحكم ويجوز ليحكم، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، فإن حكم فليحكم بينهم بالشريعة الإسلامية لقوله تعالى ونحكم بينهم ما أنزل الله. هذا الخلاف كله قال إذا لم تكن القضية في حقوق الآدميين، أما إذا كان في حقوق الآدميين فيجب أن يحكم بينهم ما أنزل الله. كما أن هذا الخلاف أيضا إذا لم يكن هناك معه مسلم، أما إذا كانت القضية بين مسلم ومكافر فيجب الحكم بينهم قطعا بما أنزل الله لقوله تعالى ونحكم بينهم ما أنزل الله. وهذا كله إذا وجدت المحاكم الشرعية، أما الآن فكما ترى المحاكم أكثرها قانونية ولم يبقى في المحاكم إلا من الشريعة إلا النكاح والحياة المسائل الزوجية والفرائض، أما بقية الأبواب يكاد لا يغلب عليها الجانب القانوني نسأل الله العافية، إلا بعض بلدان قليلة على ما زالت تحكم بالشريعة الإسلامية. وبطل وإلغاء الحكم الشرعي من بعض البلدان هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الوارد عنه لتنقضن أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة، نسأل الله العافية. الآن الحكم انتقض في كثير من البلاد التي تدعي الإسلام، والصلاة في المستقبل يأتي زمان على الناس يقولون ليش نصلي خمس صلوات، هذه كثيرة يكفي ركعتين بالليل وركعتين بالنهار، لأن القرآن قال أقم الصلاة طرفي النهار، فيصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء ويتركون الخمس صلوات. ثم يأتي بعضهم جيل ما عاد يصلون أبدا، لا يعرفون من الدين شيء، لا صلاة ولا صيام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يندرس الإسلام كما يدرس الثوب الخلق، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إلا أنهم بعضهم إلا أنهم معهم لا إله إلا الله بس، هذا عادة تبقى معهم. فقال الصحابة للصحابة هل تنفعهم هذه؟ كرر قال أم تنقذهم من النار، بس هذا وبقية الأحكام كلها. فلهذا لما ينزل سيدنا عيسى بالمريم من السماء يجد الدين الإسلامي قد اندرست أحكامه ولم يبقى شيء، لا علماء ولا كتب، ويوحي الله به إليه بالشريعة الإسلامية من جديد، فيحكم بالشريعة بالاجتهاد ولا يتقيد مذهب من مذهب، والله أعلم. اللهم صل على الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وأدام الله النفع فيكم في الدارين يا أمير رضي الله عنكم، ومن ذلك حين رأى صلى الله عليه وآله وسلم التمر الذي جاء به من خيبر فرآه جيدا فسأل أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الردي. فقال عليه الصلاة والسلام هذا من الربا، ولكن بيعوا الصاعين من الردي بدرهم واشتروا بالدرهم صاعا من الجيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى ما يصح ويحل وأنهاهم عما لا يصح ولا يحل. ولما سأل عتبة بن الحارث رضي الله عنه عن امرأة تزوج بها فجاءته امرأة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت المرأة التي تزوجها، وقال يا رسول الله إنما هي سوداء، فقال له عليه الصلاة والسلام دعها أي المرأة التي تزوجها فلا خير لك فيها الحديث. يعني هذا صاغر عبد الله حداد للتنبيه العلماء أنهم ينبغي أن يفتوا بالأحوط والأورع في دين الله، ولا يتساهلوا خصوصا في الأشياء التي هي مرتبطة بالأموال أو بالنكاح. فأنت انظر إلى المسألة الأولى في الربا، لما جاءوا له بشيء من تمر خيبر وكان جيد قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نشتري نبيع التمر الرديء الصاعير من الرديء بصاع من هذا القيد. فقال أواه عين الربا. قالوا كيف الحل؟ قال بيعوا الرديء بالصاعين بدرهم ثم اشتروا بالدرهم صاع من التمر الجيد. فأرشدهم إلى الطريقة. وهكذا العالم والمفتي إذا كان سائل وقع في ورطة يخبره بالخطأ ثم يرشده إلى الطريقة الذي تحول ذلك الخطأ إلى صواب. وكذلك ينبغي أيضا للعالم أن يفتي بالأحوط كما في مسائل الرضاع. كما هذه المسألة لما جاءت تزوج رجل بامرأة وجاءت امرأة سوداء يعني كراية عنها غير موثوبها وقالت إنني أرضعت الزوجة والزوجة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندها بينة ولا إثبات. فقال ما ترى أو صديق؟ قال نعم طلقها فلا خير لك فيها. في بعض الروايات قال أهو ليس هو قد قيل كما قال القائل قد قيل ما قيل إن صدقنا وإن كذبا فبعت ذلك من قولا إذا قيل. تم. وهكذا شان علماء الدين الناصحين لله ورسوله وللمسلمين، إنما يدلونهم على ما فيه النجاة والفوز من البعد عن الشبهات والأمور المشكلات، وما يوم التساهل في الدين والترخص المذموم الذي لا يأخذ به إلا كل متهاون متساهل في دينه متعرض للوقوع فيما يسخط ربه ويضره في آخرته. ولم يزل علماء الآخرة من أهل اليقين والخشية والزهد في الدنيا يحذرون الناس من علماء الشر المفتونين الراغبين في الدنيا، ويبينون لهم أمرهم وأحوالهم ويصفونهم لهم بأوصافهم المعرفة المميزة بينهم وبين علماء الآخرة الدعاء إلى الله وإلى دينه. وقد ذكر الإمام حجة الإسلام رحمه الله في كتاب العلم من الإحياء ما فيه الغنى والكفاية، وقد سبق إلى نحو ذلك الإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله في كتبه، والإمام أبو طالب المكي رحمه الله في كتاب قوت القلوب، وغير هؤلاء كثير من السلف والخلف الصالح من الذين كانوا يحذرون علماء السوء ويخوفونهم بالله ويحذرون الناس منهم ومن فتنهم، ويفرقون للناس بين وبين علماء الآخرة بالعلامات والدلالات. وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب العلم بابا ذكر فيه علامات علماء الآخرة، وعد من ذلك 12 علامة فلينظر فيه من أراده ورغب في الوقوف عليه رحمة الله عليه ورضوانه على جميع علماء الدين الناصحين للمسلمين. يعني إذا أردت أن تعرف علماء السوء من علماء الخير وعلماء الدنيا من علماء الآخرة فاقرأ هذين الكتابين اللذان فصل فيهما هذا النوع من العلماء، كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وقوت القلوب لأبي طالب المكي، كتابان جليلان عظيمان. فذكر فيهما هذه العلامات الذي تستدل بها على أن هذا من علماء الدنيا أو أنه من علماء الآخرة. هل هو من علماء السوء الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا من غير الدجال أخوف عليكم، إلى من قال من علماء السوء؟ وهذه النوعية وما أكثرها في هذه الأيام، نسأل الله يحفظ بلادنا. ومن هذه النوعية من العلماء الذين يضللون الناس ويفسدون عقائد الناس ويحللون لهم المحرمات ويحرمون الحلال، أعاذنا الله من ذلك. فالعالم إذا صار من علماء السوء خصوصا إذا عنده يعني ذو دعاية وعنده شهادات راقية في هذا الزمان، أصبح الناس ما يؤمنون إلا بشهادات، ولكنه لم يتربع على أيدي الرجال ولم يغرس في قلبي تقوى الله، فإنه إذا ظل يظل بسببه عالم، كما قيل العالم يظل بسببه عالم، نسأل الله عليه وسلم. فكم شاهدنا في الأيام الماضية من هذه النوعة من العلماء، أيام انتشار الاشتراكية وما يتعلق بها، علماء ظهر الدين كما قال يبيع دينه بعرض من الدنيا يصير. نسأل الله أن يجعله في بلادنا أحدا من هذا النوع، ويرزقنا علما نافعا علما يصحبه الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: بعدما عد علامات علماء الآخرة المميزة بينه وبين علماء الدنيا، فهذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة، تجمع كل واحدة منها جملا من أخلاق علماء السلف. فكن أحد رجلين إما متصفا بهذه الصفات ومعترفا بالتقصير مع الإقرار به، وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأنك تلقب أهل الدنيا بالدين وسيرة البطالين بسيرة العلماء الراشدين الراسخين في الدين، فتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهلك أهالكين الآيسين، نعوذ بالله من خدع الشياطين. فبها هلك الجمهور. فنسأل الله أن يجعلنا ممن لا تغر الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. انتهى. وعلم أن السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال الشيخ المهدي رحمه الله تعالى: من نفع بحكم الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجالا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن أولا أسأل الله يجعلنا منهم. هذا الحديث يدل على أن من الجنة أو في الجنة قصورا في الفضاء تتراءى مثل الكوكب الدري، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فإذا أردت أن تكون منهم فعمل هذه وأفشى السلام. لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى وأطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أطعم الطعام، حاول تطعم الفقراء والمساكين ولو أحيانا. وأفشى السلام، سلم على كل مؤمن ولا تعلم. وتطيب الكلام، لا تتكلم إلا بالكلام الطيب. هذه ثلاثة قد فيها شيء من السهولة، الشيء الصعب هذا: وصلى بالليل والناس نيام. هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة، وخصوصا بالنسبة للنوامين الذين هم حتى قام الليل تقدر يستمر أسبوع أسبوعين وبعدين يبطل. هذا ليس تبقى ثبات، تبقى استمرار. الشان كل شان في الثبات على هذا. نسأل الله كما وفق أسلافنا وأبانا للقيام الليل يوفقنا ذلك بعافية. تم. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. ومن كلامه صلى الله عليه وسلم الحديث جمع كثير من أوصاف أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فوصفهم أولا في حسنهم وجمالهم مثل حسن نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ووصفهم بأن النور الذي تضيء وجوههم منهم كالشمس ومنهم كالقمر ومنهم كالكوكب الدري. وقد جاء في الحديث أن أهل عليين المشار إليه بقوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال: إذا أطل واحد منهم من قصره أشرق على من تحته كما تشرق الشمس على أهل الدنيا، وأن أبا بكر وعمر منهم. قال: وأن منهم من يطوف في مملكته في الجنة 1000 عام لا يعرفه الناس في الجنة الذي هم في ربض الجنة إلا بالريح، فإذا شموا الرائحة يقولون: هذا واحد من أهل عليين يطوف في مملكته في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منه في عافية. ووصف أهل الجنة بالنسبة لأجسامهم بأن الواحد منهم طوله 60 ذراعا كأبينا آدم في عرض 7 أذرع. يجعلهم الله بهذا الشكل الكبير مع الجمال البارع ومع النور البارع. وإنما يجعلت أجسامهم هكذا لأجل يتغذوا بالنعيم أكثر، لأن النعيم في الجنة كثير. لو كان تخيل إنسان جسمه الصغير هذا 3 أذرع أو 3 متر في عرض ذراع، إيش بتسع بطن هذا توضع بينه مائدة طولها مسافة شهر كامل، بغالها بطن كبيرة وجسم كبير. ولهذا يكبر الله أجسامهم حتى يتنعموا أكثر. وبالعكس أهل النار يكبر الله أجسامهم أقبح بصورة أقبح وأكبر، حتى يكون ما بين الكتف والكتف الكافر في النار مسافة 3 أيام وسنه مثل الجبل. يكبر الله أجسامهم لأجل تأكل النار وتحرقهم. لو دخلوا النار بهذه الأجسام الضعيفة بسرعة في لحظات ما يحترق، ولكن لما يكون جسمه هكذا يسحب جلده وراه 70 فرسخا، قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولكن من أصحاب الجنة أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، رشحهم المسك. يأكل الواحد منهم في الجنة مثل ما يأكل 40 من أهل الدنيا، ويعاشر ويعطى قوة في الجماع كقوة 40 رجلا قويا من أهل الدنيا. فإذا أكل المؤمن من الجنة ما أكل أين يذهب؟ قال يفيض منه رشح مثل المسك، فينهضم كل ما أكله ويذهب وكأنه لم يأكل شيئا. وإذا أراد المؤمن في الجنة أي مائدة بس يقول سبحانك اللهم وبحمدك بس سبحان، فتوضع بينه المائدة فيأكل، فإذا فرغ قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وأخير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نسأل الله أن يجعلنا منهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. بس والله أعلم. وقال رضي الله عنه السلف ما يزوجون بناتهم إلا الفقراء منهم مثل الحبيب محسن بن حسين، ويزوجون بناتهم ثم ينفقون عليهن وعلى أزواجهن مثل الحبيب أحمد بن محمد المحضار وغيره. وقال رضي يعني الله عنه عادة السلف، وهي عادة أيضا رتبها سيدنا الشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف عندما تولى النقابة نقابة آل أبو علوي في تريم، وراء أنظمة وقوانين كثيرة، منها أنه لا تزوج البنت الغني إلا على رجل فقير، ويتزوج الرجل الفقير على بنت الرجل الغني على بنت شخص فقير، حتى يحصل التعادل والتعاون بين الناس بين الرجال والنساء وأقارب الزوج وأقارب الزوجة من جملة الأشياء. لكن الآن كثير أشياء تعطلت. تم. وقال رضي الله عنه عادة السلف يصرفون 1/3 ثمر أموالهم في حرثها، و1/3 يأكلونه و1/3 يكرمون به. وكان رضي الله عنه يرغب في يعني هذا من النظام الذي ينبغي الإنسان يطبقه في حياته دائما. إذا دخله شيء من الرزق مرتب أو رزق أو صفحة عفوا أو هدية أو غيرها ولها وقع، ينبغي له أن يخصص جزءا من أي شيء يدخله من المال في سبيل الله. أو مثلا يخصص على الأقل مثل الزكاة جزءا من مرتبه يتصدقه على فقير أو مسكين. ساق الله له رزق ما كل يطرعه في الخزنة ولا يصدق بشيء أبدا. بعض الناس كلما كثر رزقه زاد بخله، الرزق يزيد والبخل يزيد. ولكنه إذا أراد أن يستجلب بهذا الرزق أرزاق يخصص شيء من ذلك المال للصدقة، وخصوصا صلة الأرحام وإنقاذ المحتاجين وقضاء دين المدينين، فإن الرزق هذا الذي تفوه يجيب رزق أكبر. وهكذا دواليك تستجلب الأرزاق بهذه الطريقة. وأما إذا كان يتيله الأرزاق ويستلم مرتبه الطيب ولا بد أن تصدق، ما يعرف الصدقة أبدا، كل مزداد رزقه زاد بخله، فهذا معناه أنه البركة تكون قليل في رزقه. ولو أنه خصص شيئا في سبيل الله لكان ذلك أولى وأحسن. تم. وكان رضي الله عنه يرغب في قراءة المقامات والتواريخ إلا فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه هكذا طريقة سلافنا على بعلوي عدم الخوض في كل ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية وغير ذلك مما هو مذكور في التاريخ. وهذا لا شك مجمع عليه أن الصواب والحق مع سيدنا علي بن أبي طالب وأن الطرف الآخر هو الذي أخطأ عليه هذا مسلم بواقع، ولكن شيء قد مضى وانقضى والخوض فيه ضياع وقت ومما يحمل يجعل في القلوب أحقاد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لست مسؤول عنهم، والله هو الذي هو يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الإمام الحداد لا تخوض، قال ابن في الموردي لا تخوض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. وقال الإمام الحداد فذو القرح فيهم آدم من أصل ديني. والشخص الذي يبتلى بهذه البلية أولا ما يستفيد شيء بل أنه يضر نفسه. وقد شهد الكثير ممن يسب الصحابة كثيرا منهم عند الموت يموتون على سوء الخاتمة. شاهدنا كثيرا في عدن وفي الخاري ممن ابتلي بهذه البلية صار عند الموت ينبح مثل الكلب نسأل الله السلامة ومات موتة قبيحة. وذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت أن شخصا هكذا صالحا قانتا عابدا يقوم الليل ومشهور بالصلاة إلا أنه ابتلي بسب الشيخين أبي بكر وعمر. قال روى الإمام ابن أبي الدنيا بسنده قال فمررت تحت بيته وقيل إن الرجل فلان مات رجلا صالحا بحاجة إلى مساعدة لا يملكه حتى ما يجهز بنفسه. قال فأنا مستعد أبديت استعدادي للقيام بكل ما يحتاج إليه من تجهيز وغيره. كان هذا في الكوفة في العراق. قال فدخلت وإذا به مسجى وحوله مشيخة الكوفة يقرؤون عليه القرآن وعلى بطنه مدرة كما هو السنة حتى لا تنتفق. قال فبينما نحن جلوس عنده وإذا بالميت أعاد الله له الحياة ورمى بالمدرة باللبنة من فوق بطنه وصار يقول النار النار النار النار. فقال لهم ما لك يا شيخ قل لا إله إلا الله. قال لهم حيل بيني وبينها وعرضت على مدخلي من جهنم وأخبرت أنني أعود إليكم وأخبركم بما رأيت. قالوا وما السبب؟ قال سألت الزمان لماذا؟ قالوا بسبك الشيخين أبي بكر وعمر. ثم بعد أن انتهى من تلك الكلمة مات عاد إلى الموت مرة ثانية. فقال ذلك الرجل التاجر الصالح والله لا أساعد ولا أشارك في تجهيزي أبدا. نسأل الله العافية والسلامة من هذه العقائد الزائغة. والآن بدأت هذه العقائد تجد إلى بلادنا. ينبغي الإنسان يحافظ على أولاده وتلامذته حسب القدرة والاستطاعة، والدعاء والتضرع ينفع. دائما تدعو الله أن يحفظ أولادك وأسرتك وذريتك من هذه العقائد الفاسدة، لأن العقيدة هذه إذا رسخت في القلب زي السرطان في الدرجة الرابعة يصعب زواله. نسأل الله عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. قلت ومعنى كونه أكثر أخذا للقرآن أي أكثر عملا به من قيام ليل واجتناب نهي ونحو ذلك. وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم مرفوعا البركة مع أكابركم. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه مرفوعا ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. وفي رواية الإمام أحمد والطبراني والحاكم مرفوعا ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وفي رواية ويعرف كبيرنا. وروى الطبراني مرفوعا تواضعوا لمن تعلمون منه. وروى الطبراني أيضا مرفوعا ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم والإمام المقسط الحديث. وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن بشر قال: سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم عشرون رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق. وروى الطبراني مرفوعا: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال. فذكر منها: وأن يروا ذا علم فيضيعونه ولا يسألون عنه ولا يسألون عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه الأحاديث كلها تحثنا على احترام أكابرنا أحياء وأمواتا، فاحترام الصغار للكبار من أعظم آداب الدين. وسمعنا بعض الحديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقاله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذا مطلوب من الرجال ومن النساء، فكما أن هذا مطلوب من الرجال مع علمائهم وشيوخهم كذلك مطلوب من النساء. وأنت الآن لو سألت واستعرضت مجالس النساء تجد أن الصغيرات منها أصبحن قلالات أدب، ما تحترم العجوز ولا تحترم الكبيرة أو أكبر منها، سواء كانت قريبتها أو صهرتها. وكذلك أيضا ظهر شبابنا الآن يقلون الأدب على أسلافهم، بل بلغ بعضهم ينكر ويهم سيدنا الفقيه المقدم وبعض السلف الصالح. هذا الشخص الذي هو هذا وصف حالته خطيرة. ماذا تنتظر من شخص ينتقد على أولياء وعلماء كبار مضوا في التاريخ قد مضت عليه مئات السنين؟ لا تستغرب أنه يقل الأدب على منهم على قيد الحياة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وناس في هذه الأيام صاروا ينتقدون على سيدنا الفقيه من ناحية الخرقة، من ناحية الإجازة، من ناحية اتصال بسيدنا شعيب النبي مدين، من ناحية الرسول الذي أرسله إليه، ومن ناحية الكسر للسيف، وأشياء كثيرة، أشياء قد مضت في التاريخ وأيدها علماء أكبر منك. إيش تكون أنت عند هؤلاء الأئمة الكبار؟ إيش تكون الذرة عند الجبل أو تكون البسة عند الأسد؟ ولكن سبحان الله بعض الناس عليهم صقبات وعليهم هتفات من الله تبارك وتعالى، تنتظر ماذا عاقبته. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ طلبتنا وأولادنا وتلامذتنا وأصحابنا من هذه العقائد الفاسدة، من هذه العقائد الضالة. وعاد بعض الناس ينشر هذه العقائد ويستلم مقابلها فلوس، يبيع دينه بدنيا. كما قيل: من السفلة؟ قال: الذي يبيع دينه بدنيا. قال: ومن سفلة السفلة؟ قال: الذي يبيع دينه بدنيا غيره. ففي سبيل المصلحة مستعد يضحي بكل الغال والرخيص، ما يهمه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الفتن، والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فأما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكمه هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، فهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وفي السخاء كأنه البحر زخار يعطي معينا وألوفا من حضار وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذي العيال وليس حب الطيب والنقاح إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على الصلاح يروين عنه أكرم الأحوال وسلوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طواها ليالي وإسوة المكروب في اصطبار في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي ولم يزل في الحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي وما مضى حتى قام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي والخلفاء بعده والعتراه بهم مع القرآن مستمرا ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال وصحبه فيهم لهم نجوم بهم عليهم فاضت العلوم كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حالي والحمد لله رب العالمين. أحسنتم أحسن الله عليكم.